ما منهم أحد من أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل الكامل، وإنما يقول إيمانهم أقل من ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم، يعني النفاق العملي، ولم يخافوا التكذيب لله ورسوله، فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب الله ورسوله يقينا. وهذا مستند من قال أنا مؤمن حقا، يعني مستند من قال أنا مؤمن حقا مستنده أنه مصدق، وأنه يعلم من نفسه أنه مصدق. فمقصوده في قول أنا مؤمن حقا ما استقر في قلبه من التصديق اليقيني. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن أراد بعد ذلك ما يعلمه من نفسه من التصديق الجازم، لعل العبارة فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه من التصديق الجازم، فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه من التصديق الجازم. يعني مستند من قال أنا مؤمن حقا مستنده ما يعلمه من نفسه من التصديق الجازم، فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه من التصديق الجازم. ثم استدرك المؤلف رحمه الله فقال: ولكن الإيمان ليس مجرد التصديق، بل لا بد من أعمال قلبية تستلزم أعمال ظاهرة كما تقدم. يعني الإيمان الشرعي، الإيمان الواجب شرعا، ليس هو مجرد التصديق، بل لا بد من أعمال قلبية يكون فيه محبة لله ورسوله، وهذه المحبة حركة في القلب، وهذه الحركة تبعث على أعمال الجوارح. ولهذا قال: لا بد من أعمال قلبية تستلزم أعمال ظاهرة كما تقدم. فحب الله ورسوله من الإيمان، وحب ما أمر الله به وبغض ما نهى الله عنه، وهذا من أخص الأمور بالإيمان. يعني كل هذه أعمال قلبية هو من الإيمان. حب الله ورسوله عمل قلبي يبعث على عمل الجوارح، حب الله ورسوله وحب ما أمر الله به وبغض ما نهى الله عنه، وهذا من أخص الأمور بالإيمان. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أن من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وهذا جزء من حديث رواه الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب الفتن، وأحمد والحاكم في المستدرك قال: فهذا يحب الحسنة ويفرح بها، ويبغض السيئة ويسوءه فعلها، وإن فعلها بشهوة غالبة. وهذا الحب والبغض من خصائص الإيمان، يعني هذا الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته، هذه المسرة وهذه المساءة والبغض أعمال قلبية من أخص خصائص الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن كان يفعل المعصية بشهوة غالبة لكنه يبغضها ويكرهها ولو صدرت منه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا الحب والبغض من خصائص الإيمان. نعم. ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب في نفسه لذلك الفعل، فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها لم يزني. ولهذا قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن كان مخلصا لله حق الإخلاص لم يزني، وإنما يزني لخلوه عن ذلك. وهذا هو الإيمان الذي ينزع منه، لم ينزع منه نفس التصديق. ولهذا قيل: هو مسلم وليس بمؤمن. فإن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون مصدقا، وإلا كان منافقا. لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإيمانية الواجبة مثل كمال محبة الله ورسوله، ومثل خشية الله والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه. بل يكون الرجل مصدقا بما جاء به الرسول، وهو مع ذلك يرائي بأعماله، ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله. وقد خوطب بهذا المؤمنون في آخر الأمر في سورة براءة، فقيل لهم: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومعلوم أن كثيرا من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب في نفسه لذلك الفعل، فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها لم يزني. يعني مقصود المؤلف رحمه الله أن الزاني ضعيف الإيمان، وإن كان أصل الإيمان وهو التصديق موجود عنده وقائم بقلبه، لكنها كمال الإيمان هو الذي ذهب منه حين وقع الفاحشة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب في نفسه لذلك الفعل، فهذا الحب في نفسه للفاحشة هو الذي أضعف إيمانه وأضعف خشية الله، فهذا الحب أضعف الخشية، يعني خشية الله، فلهذا ضعف إيمانه ووقع الفاحشة وإن كان أصل الإيمان عنده، فلهذا لا يخرج من الإيمان بالفاحشة ما دام أنه لم يستحلها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب في نفسه لذلك الفعل وهي الفاحشة، فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها لم يزني. ولهذا قال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والشاهد قوله هنا من عبادنا المخلصين، فمن كان مخلصا، قال المؤلف رحمه الله، فمن كان مخلصا لله حق الإخلاص لم يزني، أما الزاني فإنه ضعف عنده الإخلاص ونقص، فأحب الفاحشة فلهذا نقص إخلاصه. ويوسف عليه الصلاة والسلام كمل إخلاصه فلهذا صرف الله عنه السوء والفحشاء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن كان مخلصا لله حق الإخلاص لم يزني، وإنما يزني لخلوه عن ذلك. وهذا هو الإيمان الذي ينزع منه، لم ينزع منه نفس التصديق، يعني الإيمان الذي ينزع من الزاني هو، نعم، هو كمال الإيمان، هو كمال الإيمان وهو الإخلاص، وهو كمال الإخلاص وهو حق الإخلاص، فالذي ينزع من الزاني كمال الإيمان وهو حق الإخلاص، ولا ينزع منه نفس التصديق كما يقوله الخوارج المعتزلة، ولهذا ظن الخوارج المعتزلة أنه ينزع منه نفس التصديق فكفروه وأخرجهم من ملة الإسلام، وهذا من جهلهم وضلالهم وعدم جمعهم بين النصوص، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص فعملوا بالنصوص من الجانبين، فالذي ينزع من الزاني إنما هو كمال الإيمان وحق الإخلاص، الإخلاص الحق، ولا ينزع منه نفس التصديق. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا قيل هو مسلم وليس بمؤمن. يقال عن الزاني هو مسلم وليس بمؤمن، الإيمان إنما يطلق على من أدى الواجبات وترك المحرمات، أما من فعل بعض المحرمات أو أخل ببعض الواجبات فإنه يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد، لا يطلق عليه الإيمان إلا بالتقييد، فيقال مؤمن عاصي، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، وفي النفي يقيد وقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان، ولكن يطلق عليه الإسلام، فالإسلام يطلق على العاصي. قال المؤلف رحمه الله: فإن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون مصدقا وإلا كان منافقا، يعني إن الإسلام يطلق على العاصي وعلى الزاني، ولكن هذا المسلم لا بد أن يكون مصدقا والزاني مصدق، وإلا فلا يطلق عليه اسم الإسلام، ولأنه لم يكن مصدقا لكان منافقا. ثم قال المؤلف رحمه الله: لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإيمانية الواجبة مثل كمال محبة الله ورسوله ومثل خشية الله والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه. نعم، ليس كل من صدق يكون عنده الخشية التامة وعنده المحبة التامة وعنده الإخلاص الحق والتوكل، لا، بل قال المؤلف رحمه الله: بل يكون الرجل مصدقا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك يرائي بأعماله، ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله. نعم، قد يكون الإنسان مصدق بالله ورسوله وهو يرائي في بعض الأعمال في القراءة أو في الصلاة، كما خاف النبي صلى الله عليه وسلم الرياء على الصحابة وقال: ألا أنبئكم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال، فسئل عنه فقال: الرياء يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. فهذا الذي يزين صلاته ليس مشركا شركا أكبر، ولكنه مشرك في العمل، شرك في العمل فضعف إيمانه وإن كان عنده أصل الإيمان. وكذلك أيضا من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله، بأن يقدم الأهل أو المال أو الأبناء أو الإخوان، تجارات أو الأموال أو المساكن، يقدم شيئا منها على محبة الله ورسوله، بمعنى أنه يصدر منه المعصية، يصدره المعصية فيقدم شيئا من هذه الأشياء على طاعة الله ورسوله. وهذا خطب به المؤمنون، يقول المؤلف خطب به المؤمنون في آخر الأمر في سورة براءة، لأن سورة براءة من آخر ما نزل، ومع ذلك خطب المؤمنون، فبين الله أن من قدم شيئا من الأصناف الثمانية فإنه يكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان ومتوعدا بالوعيد. فقال سبحانه كما ساق المؤلف الآية: فقال فقيل لهم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثبت أشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يعني إن قدمتم شيئا من هذه الصفة الثمانية على حب الله ورسوله، يعني على طاعة الله ورسوله، يتعسف الإنسان في ماله مثلا يتعامل بالربا، قدم محبة الله على محبة المال على محبة الله ورسوله فتعامل بالربا، أو أكل الرشوة، أو طاع الأب أو الأبناء في معصية الله ورسوله، فهذا يكون قدم شيئا من هذه الصفة الثانية على محبة الله ورسوله، فيكون متوعد بهذا الوعيد. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله. حكم الله على من قدم شيئا من هذه الصفة الثمانية على طاعة الله ورسوله أنه فاسق، ولهذا قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، فاسق فسق معصية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن كثيرا من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة، كثير من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة يعني يعصي الله ورسوله ويقدم شيئا من الدنيا على طاعة الله ورسوله فيكون عاصيا. وهذا الآية خطب بها المسلمون في آخر الأمر، لأن الآية من سورة براءة، وسورة براءة من آخر ما نزل، فدل على هذا على أن من قدم شيئا من الدنيا على محبة الله ورسوله لا يكون كافرا، ولكنه يكون عاصيا ناقص الإيمان. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أعود هنا شيخ عبد العزيز لقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب في نفسه لذلك الفعل، فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها لم يزني. هنا شيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، وقد ذكرتم في بيانكم أهمية أن يكون الإنسان خائفا من الله سبحانه وتعالى، وأن يستحضر خشية الله جل وعلا، لعلكم تنبهون الأخوة المستمعين وتنبهوننا أيضا هنا إلى أهمية استحضار خشية الله سبحانه وتعالى والبعد عن كل ما يغضب الله جل وعلا حتى نحقق الإيمان الكامل. لا شك أن الواجب على المسلم أن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه وأن يستحضر عظمة الله عز وجل، وأن يقهر ما في نفسه من حب الشهوة المحرمة حتى لا تغلبه. فإن المسلم لا بد له من الجهاد، يجاهد الإنسان نفسه حتى لا تقهره الشهوة المحرمة، وحتى يتغلب عليها، حتى يقدم طاعة الله وطاعة رسوله على الدنيا وشهواتها. والمجاهد موعود بالهداية، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه ولا يسترسل مع الخواطر الرديئة التي قد تقوى فتكون إرادة وعزيمة ثم تقهره، بل على الإنسان أن يجاهد نفسه ويستحضر عظمة الله عز وجل ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ينبغي الإنسان أن يتذكر وأن يستحضر عظمة الله عز وجل، وأن يراقب ربه، وأن يجاهد نفسه حتى لا تغلبه الشهوات المحرمة ولا تقهره الشهوة، فبل يقوى حب الله ورسوله، وحينئذ لا يقع في الفواحش والمعاصي، فيكون مؤمنا قوي الإيمان ومخلصا حق الإخلاص. نعم. وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وإنما المؤمن من لم يرتب وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله، فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمان فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان، وإن كان معه التصديق، والتصديق من الإيمان، ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا البتة، بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس، وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر ما قرره أهل السنة والجماعة من أن الإيمان ينقص ويضعف بالمعاصي، وأن المعاصي وإن عظمت وإن كثرت لا تخرج الإنسان من دائرة الإيمان، بل يبقى معه أصل الإيمان، ولكن يزول عنه كمال الإيمان. ولهذا فإنه لا يطلق عليه اسم الإيمان إلا بقيد. وذكر المؤلف وغيره أدلة كثيرة لهذا، سبق شيء منها فيما مضى من الحلقات. يقول المؤلف رحمه الله: وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني لا يكون مؤمنا حقا. قد ثبت أنه لا يكون رجل مؤمن يعني مؤمن حقا يعني مؤمن كامل الإيمان، وإلا فإنه يكون يدخل في دائرة الإيمان وإن حصل عنده ضعف في محبة الله ورسوله. وقد ثبت أنه لا يكون رجل مؤمن يعني حقا حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يشير إلى حديث أنس رحمه الله وخرج في الصحيحين، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الرسول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يقول المؤلف رحمه الله: وإنما المؤمن من لم يرتب وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله، يعني وإنما المؤمن كامل الإيمان، المؤمن حقا، من لم يرتب يعني من لم يكن عنده ريب وشك في إيمانه وجاهد بماله ونفسه، هذا هو المؤمن حقا. يشير إلى آية الحجرات، ويقول الله، يشير المؤلف رحمه الله إلى آية الحجرات، ويقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم. أما من لم تتوفر فيه هذه الصفات فهو ليس صادقا في إيمانه ولكن عنده أصل الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمان فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن كان معه التصديق، والتصديق من الإيمان. يعني يقول المؤلف: من لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة، وهي كمال المحبة لله ورسوله والإخلاص، حق الإخلاص والتوكل على الله، من لم تقم بقلبه هذه الحقائق فهذا ينفع عنه الإيمان، يعني ينفع عنه كمال الإيمان الواجب وإن كان معه أصل الإيمان، كما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن. كما نفى الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما نفى الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه، وهكذا. فهؤلاء نفي عنهم الإيمان وإن كان معهم التصديق. قال المؤلف رحمه الله: والتصديق من الإيمان، ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشة الله، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا البتة. يعني لا يكفي مجرد التصديق، لا بد أن يكون معه، لا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله ورسوله وخشية الله. وإذا وجد شيء من محبة الله ورسوله وخشية الله فإن هذه حركة في القلب تبعث على العمل، لا بد من هذا. أما التصديق المجرد فقط هذا هو الإقرار، وهذا هو قول الجهمية وهو باطل. فالمؤلف رحمه الله يقرر ما دلت عليه النصوص من أن التصديق في الإيمان لا يكون مجردا، بل لا بد أن يكون معه شيء من محبة الله ورسوله وخشيته. وإذا كان معه شيء من محبة الله ورسوله فلا بد أن يحركه على العمل يعمل. أما إذا لم يكن معه شيء من حب الله ورسوله فإنه يكون تصديقا مجردا، وهذا لا يكون إيمانا إلا عند الجهل، وهذا مذهب باطل. الأفسد ما قيل في تعريف الإيمان قول الجهل أنه مجرد التصديق أو مجرد المعرفة، ومجرد تصديق مجرد المعرفة موجود عند اليهود وعند النصارى وعند إبليس، وهؤلاء رؤوس الكفرة أعوذ بالله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمان فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن كان معه التصديق، والتصديق من الإيمان، ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا البتة، يعني ليس إيمانا شرعيا، بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس، وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية، يعني التصديق المجرد. فالمؤلف رحمه الله يبين أن الإيمان ليس تصديقا مجردا، بل لا بد أن يكون معه شيء في القلب من حب الله ورسوله وخشيته، وهذا الحب والخشية لا بد أن يحركه على العمل. فالمؤلف رحمه الله يرى أنه لا بد من التلازم بين ما في القلب وما في الجوارح. فالشخص الذي ليس عنده حركة في القلب وليس عنده شيء من العمل لا يكون مؤمنا، لأن مجرد التصديق مجرد الإقرار لا يكون إيمانا، بل هذا هو تصديق فرعون وتصديق إبليس وتصديق الجهمية وتصديق اليهود والعياذ بالله. نعم. قال الحميدي: سمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون: الإيمان قول، والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة، وفي رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال محمد بن عمر الكلابي: سمعت وكيعا يقول: الجهمية شر من القدرية. قال: وقال وكيع: المرجئة الذين يقولون: الإقرار يجزئ عن العمل، ومن قال هذا فقد هلك، ومن قال النية تجزئ عن العمل فهو كفر، وهو قول جهم، وكذلك قول أحمد بن حنبل. ولهذا كان القول إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة ومن شعائر السنة، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك. وقد ذكرنا عن الشافعي رضي الله عنه ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في الأم، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وذكر ابن أبي حاتم في مناقبه: سمعت حرملة يقول اجتمع حفص الفرد ومصلاق الإباضي عند الشافعي في دار الجروي فتناظر معه في الإيمان، فاحتج مصلاق في الزيادة والنقص والنقصان، واحتج حفص الفرد في أن الإيمان قول، فعلى حفص الفرد على مصلاق وقوي عليه وضعف مصلاق، فحمي الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فطحن حفصا الفرد وقطعه. وروى أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال قال أملى علينا إسحاق بن راهوية أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا شك أن ذلك كما وصفنا، وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة وآحاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهلم جرى على ذلك، وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه، وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالعراق ومالك بن أنس بالحجاز ومعمر باليمن، على ما فسرنا وبينا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. المؤلف رحمه الله نقل نقول عن العلماء والأئمة في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأن الإيمان لا يكفي مجرد التصديق بالقلب، وأنه لا بد فيه من قول وعمل، وأن القول بأن الإيمان هو مجرد الإقرار ومجرد التصديق أن هذا قول الجهمية، وأن السلف أنكروه عليهم. فنقل قال الحميدي سمعته وكيعا يقول أهل السنة، وكيعا على شيخ الإمام الشافعي وشيخ الإمام أحمد بن حنبل، يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة، وفي رواية أخرى عنه وهذا كفر. فالحميدي رحمه الله نقل عن وكيع أنه قال أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقول الإيمان قول، يعني قول القلب وتصديق فقط، والجهمية يقول الإيمان المعرفة، المعرفة يعني مجرد المعرفة. الجهمية يقولون من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، فالمعرفة الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، وهذا من أفسد ما قيل. والمرجئة يقول الإيمان هو التصديق، لكن قد يضمون إلى هذا قول اللسان وهو مرجئة الفقهاء. قد بين المؤلف رحمه الله أن في موضع آخر أنه يعسر التفريق بين من قال إن الإيمان هو التصديق المجرد وبين المعرفة، فالتصديق المجرد هو المعرفة لا فرق بينهما كما بينه المؤلف رحمه الله. وفي هذه الرواية قال وفي رواية أخرى عنه قالوا هذا كفر، هذا فيه تكفير وكيع للجهمية الذين يقولون هو الإيمان المعرفة، والمرجئة الذين يقولون هو الإيمان هو مجرد القول. ثم نقل أيضا عن وكيع قال محمد بن عمر الكلابي سمعت وكيع نقول نقل آخر عن وكيع أنه قال الجهمية شر من القدرية، الجهمية الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة شر من القدرية الذين يقولون إن العباد خالقون يخلقون أفعالهم، لأن القدرية معظمون للشريعة ويقولون بأن الأعمال لا بد منها وأن العمل لا بد منه وأن الإنسان يجازى بعمله. فلهذا قال الوكيع رحمه الله إن الجهمية شر من القدرية، فالجهمية يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب ولا يجيبون شيئا من الأعمال ولا يدخلون في مسمى الإيمان، بخلاف القدرية فإنهم وإن كان قولهم خطأ في قولهم إن العباد خالقون لأفعالهم، إلا أنهم يقولون إن الأعمال لا بد منها في الإيمان وأن العمل لا بد منه. ثم أيضا نقل نقلا آخر فقال وقال وكيع المرجئة الذين يقولون الإقرار يجزئ عن العمل، ومن قال هذا هلك، يعني بين وكيع رحمه الله أن المرجئة هم الذين يقول الإقرار يجزي عن العمل، يكفي الإقرار يعني بالقلب، الإقرار هو التصديق بالقلب، يكفي عن العمل يجزي عن العمل. يقول من قال هذا فقد هلك. ثم قال ومن قال النية تجزي عن العمل فهذا فهو كفر، وهو قول جهم. وكذلك قال أحمد بن حنبل، يعني من قال أن النية تكفي تجزي عن العمل، يكفي بالنية، يعني يكفي أنه أن النية يعني أنه مصدق، مصدق بقلبه ونيته الإيمان والتصديق، ويكتفي بذلك عن العمل، يقول هذا كفر وهو قول جهم. الجهم يكتفي بالنية والتصديق، مجرد الإقرار. ثم قال إن هذا القول، القول بأنه كفر وهو قول جهم، هذا أيضا مروي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ثم قال ولهذا كان، ثم قال المؤلف رحمه الله ولهذا كان القول إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة ومن شعائر السنة. يعني إن أهل السنة الذي قولهم في الإيمان يمتازون به عن أهل البدع، وهو أنهم يقولون إن الإيمان قول وعمل، هم يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، هذا من قول أهل السنة ومن شعائر السنة. وقال المؤلف وحكى غير واحد الإجماع على ذلك. قال وقد ذكرنا عن الشافعي رضي الله عنه ما ذكره من الإجماع على ذلك، قوله في الأم، وكان الإجماع قول الشافعي، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. فالشافعي قال في كتابه الأم إجماع العلماء على أنه لا بد من الأمور الثلاثة في الإيمان، القول وقول القلب وقول اللسان والعمل والنية، لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله نقل عن ابن أبي حاتم في مناقبه أنه قال سمعت حرملة يقول اجتمع حفص الفرد، يعني حفص الفرد هذا من الذين يقولون بالجبر من المجبرة، ومصلاق الإباضي عند الشافعي في دار الجروي فتناظر معه في الإيمان، فاحتج مصلاق في زيارة والنقصان، يعني مصلاق أحسن من حفص الفرد، احتج على حفص الفرد في الزيادة والنقصان، وأن الإيمان يزيد وينقص. وأما حفص الفرد يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما هو قول، مجرد القول. واحتج حفص الفرد في أن الإيمان قول، فعلى حفص الفرد على مصلاق وقوي عليه، يعني أنه انتصر عليه في الحجة، انتصر حفص الفرد على مصلاق، مصلاق يقول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص، وحفص يقول الإيمان قول فقط لا يزيد ولا ينقص. فلما انتصر حفص الفرد على مصلاق وضعف مصلاق عن دفع حجة حفص الفرد، قام الشافعي رحمه الله وانتصر لمصلاق وتقلد المسألة وقرر أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يعني قرر بالأدلة من الكتاب والسنة حتى غلب حفصا و غمره غلبه بالحجة حتى سقط. ولذلك قال عبارا قال فطحن حفصا الفرد وقطعه، يعني انتصر عليه وغلبه ولم يقم لقوله قائم ولا وليس له حجة معروفة. ثم أيضا روى المؤلف رحمه الله أيضا عن إسحاق بن راهوية قال وروى أبو عمر الطلمنكي بإسناد المعروف عن موسى بن هارون الحمال قال أبلى علي إسحاق بن راهوية، وهو الإمام المحدث المعروف وقرين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أنه قال أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا شك أن ذلك كما وصفنا. فهذا بيان من هذا الإمام رحمه الله إسحاق بن راهوية أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة. قال وإنما عقلنا هذا بالرواية الصحيحة والآثار العامة المحكمة، يعني إنما قلنا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قلنا عملا بالأدلة والنصوص من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قالوا أحد الصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وهل مجرة على ذلك، يعني أحد الصحابة فرد الصحابة والتابعين كلهم على هذا، كلهم يقررون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه، كذلك أيضا العلماء والأئمة بعد التابعين كلهم يقررون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال المؤلف رحمه الله وكذا في عهد الأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالعراق ومالك بن أنس بالحجاز ومعمر باليمن على ما فسرنا وبينا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يبين المؤلف رحمه الله أن هذا هو ما قرره أهل السنة وما قرره الأئمة بعد التابعين في جميع الأمصار، في الشام في عهد الأوزاعي إمام أهل الشام قرر الإمام قول وعمل يزيد وينقص، وكذلك سفيان الثوري في العراق قرر الإمام قول وعمل يزيد وينقص، ومالك بن أنس في الحجاز إمام دار الهجرة قرر الإمام قول وعمل يزيد وينقص، ومعمر كذلك باليمن قرر أن الإمام قول وعمل يزيد وينقص، فدل على أن هذا هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. أحسن الله إليكم. وقال إسحاق: من ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقتها الظهر إلى المغرب والمغرب إلى نصف الليل فإنه كافر بالله العظيم، يستتاب 3 أيام، فإن لم يرجع وقال تركها لا يكون كفرا ضربت عنقه، يعني تاركها وقائل ذلك. وأما إذا صلى وقال ذلك فهذه مسألة اجتهاد. قال: واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم، إلا من باين الجماعة واتبع الأهواء المختلفة، فأولئك قوم لا يعبأ الله بهم لما باينوا الجماعة. نعم. وهذا نقل أيضا عن إسحاق ابن راهوية رحمه الله، وهو إمام كما سبق في الحديث وفي الفقه، قال: من ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقتها فهو كافر، ترك الظهر إلى المغرب، لأن الظهر تجمع مع العصر فيكون وقتهما واحدا المسافر والمريض، وكذلك المغرب والعشاء وقتهما واحد المسافر والمريض. فقال: من ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقتها، يعني وقت الظهر، وإلى ما يضم يجمع إليها وهي العصر، إلى المغرب، إلى المغرب والمغرب إلى نصف الليل، فإنه كافر بالله العظيم، يستتاب 3، فإن لم يرجع وقال تركه لا يكون كفرا ضربت عنقه، يعني تاركها. وهذا دليل على أي شيء؟ دليل على أن العمل لا بد منه، وخلاف قول الجهمية الذين يقولون أن العمل ما يؤثر. الجهمية يقولون لو ترك الصلاة فلا يؤثر في إيمانه، الإيمان هو التصديق. وإسحاق الإمام إسحاق بن راهوية يقول: لا، من ترك لا بد من العمل، فالذي يدعي أنه مصدق بقلبه ولكنه لا يصلي يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يقتل لأنه أخل بالإيمان الذي هو تصديق وعمل. ولهذا قال إسحاق رحمه الله: يستتاب 3 فإن لم يرجع وقال تركه ولا يكون كفرا ضربت عنقه، يعني تاركها وقال ذلك. يقول المؤلف: أما إذا صلى وقال ذلك فهذه مسألة اجتهادية، يعني إذا صلى وقال الصلاة ترك الصلاة لا يكون كفرا إذا كان مصدقا، فهذه مسألة اجتهادية، مسألة اجتهاد، لأن كثيرا من الفقهاء المتأخرين يرون أن ترك الصلاة لا يكون كفرا إذا كان يصلي، هو لا يترك الصلاة لكن يصلي، ولكن يرى أن تركها ليس كفرا أكبر ولكنه كفر أصغر. فهذه قول للعلماء المتأخرين، وإن كان الصواب أن تركها يكون كفرا ولو لم يجحد وجوبها، كما نقل إجماع الصحابة على ذلك عبد الله بن الشقيق العقيلي تابعي الجليل، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا ترك كفر غير الصلاة. فهذا كذلك نقل هذا ابن حزم، ونقل أيضا إسحاق بن راهوية أيضا هذا عند الصحابة. أما المتأخرون فإنهم اختلفوا في هذا، فذهب بعضهم إلى أن ترك الصلاة تكون كفرا أكبر، كما هو مشهور مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة، والقول الثاني أنه يكون كفرا أكبر كما أجمع عليه الصحابة، وهو رواية عن الإمام أحمد وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، وقول زيد بن حبيب من المالكية وغيرهم من أهل العلم. والمؤلف رحمه الله يفرق بين من ترك الصلاة وبين من فعلها ثم قال إن تركها لا يكون كفرا. فمن ترك الصلاة هذا يكون كافر لأنه ما عمل واكتفى بمجرد التصديق، والإيمان ليس هو التصديق لأنه زال عنه الإيمان. وأما من صدق وصلى ولكن قال إن ترك الصلاة لا يكون كفرا، فهذه مسألة اجتهادية، لأن العلماء الفقهاء المتأخرون اختلفوا في كفر تارك الصلاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهذه مسألة اجتهاد، قال: واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم، إلا من باين الجماعة واتبع الأهواء المختلفة، فأولئك قوم لا يعبد الله بهم لما باينوا الجماعة، من خالف المسلمين وخالف جماعة المسلمين واتبع الأهواء والبدع المختلفة، فهؤلاء لا عبرة بهم. نعم. نعم. شيخ عبد العزيز، فيما يلي تسمية للقائلين بالإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هل ترون قراءة الأسماء كاملة شيخ عبد العزيز؟ نعم. نعم. قال أبو عبيد القاسم ابن سلام الإمام، وله كتاب مصنف في الإيمان، قال هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص من أهل مكة: عبيد ابن عمير الليثي، عطاء بن أبي رباح، مجاهد بن جبر ابن أبي مليكة، عمرو بن دينار ابن أبي نجيح، عبيد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمرو ابن عثمان، عبد الله ابن جريج، نافع بن جبير العطار، داود بن عبد الرحمن العطار، عبد الله بن رجاء. نعم. المؤلف رحمه الله نقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام، والإمام له كتاب في الإيمان وله كتاب في الأموال، ولهذا قال المؤلف له كتاب مصنف في الإيمان، سمى من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يعني سرد أسماء من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص من جميع الأمصار، من أهل مكة ومن أهل المدينة ومن أهل اليمن ومن أهل مصر ومن أهل الشام ومن أهل الكوفة ومن أهل البصرة ومن أهل واسط ومن أهل المشرق، نقل ليبين أن العلماء من جميع الأمصار كلهم مجمعون على أن العمل لا بد منه في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل. فنقل عن أهل مكة، نقل أسماء سمعنا: عبد بن عمير وعطاء ومجاهد وعمر ودار وابن نجيح وغيرهم، ثم سيسرد أيضا أسماء أهل العلم من أهل المدينة. نعم. ومن أهل المدينة محمد بن شهاب الزهري، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أبو حازم الأعرج، سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، يحيى بن سعيد الأنصاري، هشام بن عروة بن الزبير، عبد الله بن عمر العمري، مالك بن أنس، محمد بن أبي ذئب، سليمان بن بلال، عبد العزيز بن عبد الله يعني الماجشون، عبد العزيز بن أبي، عبد العزيز بن أبي حازم. نعم. هذه أسماء العلماء من أهل المدينة الذين يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، سردها أبو عبيد القاسم المسلم رحمه الله في كتابه الإيمان. نعم. ومن أهل اليمن طاووس اليماني، وهب بن منبه، معمر بن راشد، عبد الرزاق بن همام. نعم. هؤلاء من أهل اليمن الذين قالوا إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، معروف طاووس اليماني على ابن كيسان التابعي الجليل، وهب منبه، وعمر بن راشد، وعبد الرزاق بن همام صاحب المصنف المعروف. نعم. ومن أهل مصر والشام مكحول والأوزاعي، سعيد بن عبد العزيز، الوليد بن مسلم، يونس بن يزيد الأيلي، يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن شريح، سعيد بن أبي أيوب، الليث بن سعد، عبد الله بن أبي جعفر، معاوية بن أبي صالح، حيوة بن شريح، وعبد الله بن وهب. نعم. هذا هؤلاء العلماء من أهل مصر والشام، على رأسهم مكحول والأوزاعي وهما معروفان، مكحول تابع معروف والأوزاعي إمام معروف، وكذلك من بعدهم، كل هؤلاء يقولون الإيمان قول عمل يزيد وينقص. نعم. وممن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة: ميمون ابن مهران، ويحيى بن عبد الكريم، معقل ابن عبيد الله، عبيد الله عبيد الله ابن عمرو، عبيد الله ابن عمرو. القاعدة أن اللام في الجلالة إذا سبقها ضمة أو فتحة فخ عبيد الله، وإذا سبقها كسرة تلقى ابن عبيد الله. نعم. عبيد الله ابن عمرو. نعم. عبيد الله ابن عمرو الرقي، وعبد الملك ابن مالك، المعافى ابن عمران، محمد بن سلمة الحراني، أبو إسحاق الفزاري، مخلد ابن الحسين، علي بن بكار، يوسف ابن أسباط، عطاء بن مسلم، محمد بن كثير، الهيثم بن جميل. نعم. هذه أسماء العلماء الذين سكنوا العواصم وغيرهم من الجزيرة، جزيرة العراق، الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. ومن أهل الكوفة: علقمة، الأسود بن يزيد، أبو وائل، سعيد بن جبير، الربيع بن خثيم، عامر الشعبي، إبراهيم النخعي، الحكم بن عتيبة، طلحة بن مصرف، منصور بن المعتمر، سلمة بن كهيل، مغيرة الضبي، عطاء بن السائب، إسماعيل بن أبي خالد، أبو حيان، يحيى بن سعيد، سليمان بن مهران الأعمش، يزيد بن أبي زياد، سفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن عيينة، الفضيل بن عياض، أبو المقدام، ثابت بن العجلان، ابن شبرمة، ابن أبي ليلى، زهير، شريك ابن عبد الله، الحسن بن صالح، حفص بن غياث، أبو بكر بن عياش، أبو الأحوص، وكيع بن الجراح، عبد الله بن نمير، أبو أسامة، عبد الله بن إدريس، زيد بن الحباب، الحسين بن علي الجعفي، محمد بن بشر العبدي، يحيى بن آدم، ومحمد ويعلى وعمر بن عبيد. نعم، هذه أسماء العلماء الذين من أهل الكوفة وعلى رأسهم علقمة المعروف التابعي وأبو وائل. ثم سرد المؤلف رحمه الله أسماء العلماء، كل هؤلاء يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، وهذا كله يدل على بطلان مذهب المرجئة الذين يقولون الإيمان هو مجرد تصديق، وأنه لم وفقهم على ذلك أحد من أهل العلم. نعم. ومن أهل البصرة الحسن ابن أبي الحسن، محمد بن سيرين، قتادة بن دعامة، بكر ابن عبد الله المزني، أيوب السختياني، يونس ابن عبيد، عبد الله بن عون، سليمان التيمي، هشام ابن حسن الدستوائي، شعبة بن الحجاج، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، أبو الأشهب، يزيد ابن إبراهيم، أبو عوانة، مهيب بن خالد، عبد الوارث ابن سعيد، معتمر ابن سليمان التيمي، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن ابن مهدي، بشر بن المفضل، يزيد بن زريع، المؤمل بن إسماعيل، خالد بن الحارث، معاذ بن معاذ، أبو عبد الرحمن المقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله قرر فيما سبق مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقال إن هذا هو مذهب أهل السنة القاطبة، ونقل عن العلماء نقولا كثيرة، ومن ذلك ما نقله عن أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، فإن أبا عبيد القاسم بن سلام سمى من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. سبق في الحلقة الماضية سرد أسماء من يقول بذلك من أهل مكة ومن أهل المدينة ومن أهل اليمن ومن أهل مصر وممن سكن العواصم ومن أهل الكوفة، وهنا أيضا نقل عن أهل البصرة، ونقل منهم قتادة بن دعامة السدوسي التابعي الجليل من أهل البصرة، ومنهم شعبة بن الحجاج كذلك أيضا أمير المؤمنين في المحدثين، ومن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور، وغيرهم من أهل البصرة كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. ومن أهل واسط هشيم بن بشير، وخالد بن عبد الله، علي بن عاصم، يزيد بن هارون، صالح بن عمر، عاصم بن علي. هؤلاء علماء أهل واسط يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. ومن أهل المشرق الضحاك بن مزاحم، أبو جمرة، نصر بن عمران، عبد الله بن المبارك، النضر بن شميل، جرير ابن عبد الحميد الضبي. نعم، هؤلاء من علماء أهل المشرق يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أبو عبيد: هؤلاء جميعا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة المعمول به عندنا. نعم، صدق أبو عبيد رحمه الله أن هؤلاء كلهم جميعا يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة المعمول به قديما وحديثا. أهل السنة كلهم على هذا، وهم أتباع الرسل من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نعم. قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم، لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر، وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان، فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك، فكثر منهم من قال ذلك. كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها، كما جاء في حديث: إن لله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام، فاغتنموا تلك المجالس فإن الرحمة تنزل على أهلها، أو كما قال. نعم، المؤلف رحمه الله عقب ما نقله من عن أبي عبيد القاسم بن سلام من العلماء الأمصار المختلفة من الكوفة ومن أهل البصرة ومن أهل الواسط ومن المدينة ومن أهل مكة وغيرهم. عقب المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: قلت ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم، لأن الإرجاع في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر. يعني الشيخ الإسلام يقول إن أبا عبيد القاسم بن سلام ذكر من الكوفة من العلماء الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص أكثر مما ذكر من غيرهم، أكثر مما نقل عن أهل البصرة، وأكثر مما نقل عن أهل المدينة، وأكثر مما نقل من أهل مصر، وأكثر مما نقل من سكن العواصم. لأنه يعني نقل عدد كبير، لو أردنا نعده وجدنا ما يقرب من 30. والسبب في ذلك بين المؤلف السبب أن الأرجاء كان في أهل الكوفة، كان أول من قال الإيمان قول والإيمان تصديق وقول هو حمد بن أبي سليمان، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة، وأول من قال بالأرجاء. فلما كان أول من قال بذلك من أهل الكوفة نقل من أهل الكوفة من العلماء أكثر من غيرهم حتى يبينوا إنكار هذا الذي ابتدعه أهل الكوفة، بعض أهل الكوفة ممن يقول بالأرجاء، وإن كانوا من أهل السنة ويوافقون أهل السنة في المعنى، إلا أن موافقة النصوص في اللفظ والمعنى ينبغي أولى من موافقتها في المعنى فقط، لأنه يجب التأدب مع النصوص. فحمد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة وأبو حنيفة كلهم يقولون الإيمان قول وتصديق، تصديق وقول، تصديق غير باللسان، ولم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، لكن يقولون إن الأعمال مطلوبة، فهم يوافقون جمهور أهل السنة في المعنى، لكن مع ذلك ينبغي موافقة النصوص في اللفظ والمعنى. ولهذا فإن أبا عبيد القاسم بن سلام نقل من عن أهل الكوفة من العلماء العدد الكثير أكثر مما نقله من أهل البصرة وأهل الشام وأهل مصر وأهل المدينة، ليبين، يقول المؤلف احتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك، فكثر منهم من قال ذلك. ونظير ذلك، ذكر المؤلف لذلك نظير، قال: ونظير ذلك كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان، كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من أنكر من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها. يعني لما حدثت هذه البدعة، وإن كانت بدعة في اللفظ، بدعة القول بالإرجاء، لما ظهرت في أهل الكوفة احتاج العلماء إلى أن يظهروا الإنكار عليهم أكثر من غيرهم، كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان حدث في خراسان احتاج علماء خراسان وكثر فيهم من ينكر على الجهمية. ثم نقل المؤلف رحمه الله كما جاء في حديث: إن لله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام فاغتنموا تلك المجالس فإن الرحمة تنزل على أهلها، أو كما قال. هذا الحديث ذكر المحقق أنه رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأن في سنده شيخ زكريا عبد السلام بن صالح قال الحافظ العراقي: لم أرى من تكلم في زكريا بالضعف، وإنما الآفة من شيخي عبد السلام بن صالح. وإن كان في سند هذا المقال إلا أن معناه صحيح، وقد يكون له شواهد. المؤلف رحمه الله إمام، شيخ الإسلام ابن تيمية إمام، ما ذكر في كتاب الإمام إلا أنه يرى أنه يحتج به، فيحتمل أن المؤلف رحمه الله إنما ذكر لأن المعنى صحيح، أو لأن له شواهد يتقوى بها، فلهذا ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. وإذا كان من قول السلف إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق، فكذلك في قولهم إنه يكون فيه إيمان وكفر، ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا: كفر لا ينقل عن الملة. وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. نعم. يقول المؤلف: إذا كان من قول السلف إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق، فكذلك في قولهم إنه يكون فيه إيمان وكفر، ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة. يعني السلف يقولون إن الإنسان يجتمع فيه الإيمان والنفاق، والمراد بالنفاق النفاق العملي، وليس المراد النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي لا يجتمع مع الإيمان، لا يمكن. النفاق الأكبر لا يمكن يجتمع مع الإيمان. إذا وجد الإيمان انتفى النفاق الأكبر، وإذا وجد النفاق الأكبر انتفى الإيمان. كما أن الإيمان لا يجتمع مع الكفر الأكبر ولا مع الشرك الأكبر، لا يمكن هذا. إذا وجد الإيمان انتفى الكفر، وإذا وجد الكفر انتفى الإيمان، إذا وجد الإيمان انتفى الشرك، وإذا وجد الشرك انتفى الإيمان. المراد الشرك الأكبر والكفر الأكبر. أما الشرك الأصغر والنفاق الأصغر والكفر الأصغر فهذه معاصي يمكن أن تكون مع الإيمان، كبائر الذنوب، وإن كانت أشد منها من الكبائر لأنها سميت كفرا وشركا ونفاقا، لكنها تجتمع مع الإيمان. أما النفاق الأكبر والكفر الأكبر والشرك الأكبر لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإذا كان من قول السلف إن الإنسان يكون في إيمان ونفاق، يعني نفاق عملي مثل الكذب في الحديث ومثل الخلف في الوعد ومثل الفجور في الخصومة ومثل الغدر في العهود وما أشبه ذلك، فكذلك من قولهم إنه يكون في إيمان وكفر، ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة، مثل الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذه سميت في الحديث كفرا تجتمع مع الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فهذا كفر يجتمع مع الإيمان وإن سمي كفرا إلا أنه كفر عملي، كفر أصغر لا يخرج من الملة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فكذلك قولهم إنه يكون في إيمان وكفر ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا كفر لا ينقل عن الملة، يعني كفر دون كفر، يعني إذا حكم بغير ما أنزل الله في قضية من القضايا طاعة للهوى والشيطان لشهوة ويعلم من نفسه أنه عاصي ولا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، لكن غلبه الهوى والشهوة فحكم بغير ما أنزل الله لأجل رشوة ولأجل أن ينفع المحكوم عليه أو لأجل أن يضر المحكوم له أو لأجل أن يضر المحكوم عليه، الهوى والشهوة، ولم يستحل ذلك، هذا يكون كفر أصغر، كفر دون كفر، كما قال ابن عباس كفر لا ينقل عن الملة. قالوا وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة السنة. نعم. قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة: اختلف الناس في تفسير حديث جبريل هذا، فقال طائفة من أصحابنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله، وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غور، وقد أوهمت المرجئة في تفسيره فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب وغور كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم وفواتحه واختصر له الحديث اختصارا صلى الله عليه وسلم. الله وسلم. أما قوله الإيمان أن تؤمن بالله، فأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمر مجانبا للاستنكاف والاستكبار والمعاندة، فإذا فعلت ذلك لزمت محابه صلى الله عليه وسلم واجتنبت مساخطه. وأما قوله هذا المؤلف رحمه الله نقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، هو كتاب عظيم الإمام محمد بن نصر المروزي سمى كتاب تعظيم قدر الصلاة، نقل الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن محمد بن نصر اختلاف الناس في تفسير حديث جبريل، ومن حديث جبريل حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر وسأل أول عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن أمراتها، ولما سأل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإمام محمد نصر المروزي رحمه الله شرح أصول الإيمان الستة التي ذكر في حديث جبريل ويبين فيها غلط المرجئة وتوهمهم، فشرح كل أصل على حدة، نقله المؤلف رحمه الله ها هنا وبين فيه غلط المرجئة الذين يظنون أن الإيمان هو مجرد تصديق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة: اختلف الناس في تفسير حديث جبريل هذا، فقال طائفة من أصحابه: قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله، وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غور، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم له غور، له معاني عميقة ما وصل إليها المرجئة، المرجئة أخذوا بالظاهر فقط، قال الإيمان أن تؤمن بالله معناه مجرد التصديق، هذا المرجئة، ولكن في الواقع أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام جامع وإن كان مختصر لكن له غور وله عمق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد أوهمت المرجئة في تفسيره فتأولوه على غير تأويله، يعني توهموا في تفسيره غير الحق وغير الواقع، فتوهموا أن معنى قول النبي الإيمان تؤمن بالله مجرد تصديق، هذا توهم منهم، والسبب في ذلك بيّن المؤلف قال: قلة معرفة منهم بلسان العرب وغور كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم وفواتحه واختصر له الحديث اختصارا صلى الله عليه وسلم. يقول السبب أن المرجئة ما فهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أن قوله الإيمان بالله مجرد تصديق، وسبب ذلك وتأولوا على غير تأويل، سبب ذلك أنهم لا يعرفون لسان العرب وأنهم ليس عندهم غور على ومعرفة معرفة عمق كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله جوامع الكلمة وفواتها واختصره الحديث اختصارا، ثم شرحه محمد نصر البرزي، شرح الحديث شرحا مختصرا جيدا، بين فيه ما دل عليه الحديث وأنه يخالف تأويل المرجئة. فبدأ بالأصل الأول وهو الإيمان بالله، فقال أما قوله الإيمان أن تؤمن بالله، المرجئة ماذا يقولون؟ المرجئة يقولون تصدق بالقلب فقط. بين الإمام محمد نصر البرزي أنه ليس معناها أن تؤمن بالله مجرد تصديق، فقال الإيمان أن تؤمن بالله، فأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمر مجانبا للاستنكاف والاستكبار والمعاندة، فإذا فعلت ذلك لزمت محبته صلى الله عليه وسلم واجتنبت مساخره. ولو قال لزمت محبة، يعني محبة الله ومحبة رسوله واجتنبت مساخره، هذا هو معنى الإيمان بالله. ففسر بأي شيء؟ بتوحيد القلب وتصديق القلب واللسان وخضوع القلب لله ولأمر الله بإعطاء العزم للأداء لما أمر ويجانب الاستنكاف والاستكبار والمعاندة، يعني يعمل ما يستكبر عن عبادة الله. فإن إبليس استكبر لما أمره الله بالسجود، استكبر وعاند، والمسلم لا بد أن يستجيب لأمر الله وأمر رسوله. ولهذا قال بإعطاء العزم للأداء لما أمر مجانبا للاستنكاف والاستكبار، فإذا فعل ذلك لزم محبته صلى الله عليه وسلم واجتنبت مساخطه. فبين أن معنى قول أن تؤمن بالله يعني بالقلب وباللسان وخضوع الجوارح للأوامر والبعد عن الاستنكاف والاستكبار ولزوم محاب الله ورسوله واجتناب مساخطه، هذا هو الإيمان بالله. والمرجئة أوهموا، غفلوا عن هذا وتأولوا على تأويله لقلة معرفتهم بالنصوص وضعف معرفتهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما قوله وملائكته فأن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه، وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم لا يعرف أساميهم وعددهم إلا الذي خلقهم. نعم، فسر الإيمان بالملائكة، قال الإيمان بالملائكة أن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه، فالذين سموا تؤمن بهم بأعيانهم، جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللي سموا في الكتاب والسنة، جبريل وميكائيل في الكتاب وإسرافيل جاء في السنة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وملك الموت جاء سمي بملك الموت، هذا نؤمن بهم بأعيانهم. وأما من لم يذكر فإننا نؤمن به إجمالا، نؤمن بأن لله ملائكة كثيرين سواهم لا يحصي من الله ولا يعرف أساميهم وعددهم إلا الذي خلقهم. هناك ملائكة حفظة يحفظون الإنسان، وملائكة كتب عن اليمين وعن الشمال، هناك ملائكة وكلوا بتدبير أمر النطفة حتى يتم خلقها، وملائكة موكلة بقبض الروح، وملائكة موكلة بالمطر والقطر، ملائكة موكلة بالنجوم، ملائكة موكلة بالجنة وإعداد الكرامة لأهلها، ملائكة موكلة بالنار وإعداد العذاب لأهلها، وهكذا كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بأمر الله الكوني القدري، فهم المرسلات عرفة والناشطة نشطة والفارقات، وهم النازعات غرقة والناشطة نشطة كما قال المرسلات عرفة، والعاصفة عصفة والناشرة نشرة، وهم الصافات صفة والزاجرة زجرة، والنازعات غرقة والناشطة نشطة والسابحة سبحة، وهم المرسلات عرفة والعاصفة والملقيات ذكرى، هذه كلها من أسمائهم وأوصافهم. فالمسلم يؤمن بما سمى الله منهم بأعيانهم، ومن لم يسمى يؤمن به إجمالا ويعتقد أن لله ملائكة كثيرين لا يعرف أسماءهم وعددهم إلا الله، وهم وكلوا بأعمال ووظائف، ومنهم ملائكة وكلوا بعمارة السماوات بالعبادة والتسبيح والتقديس، ومنهم ملائكة وكلوا بحمل العرش، ومنهم الكروبيون وغيرهم، وهم الملائكة الأعلى إلى غير ذلك من أنواع الملائكة. نعم. وأما قوله وكتبه فأن تؤمن بما سمى الله من كتبه في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة، وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها، وتؤمن بالفرقان، وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب، إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان، وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه. نعم، بين الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الإمام وكتبه، قال أن تؤمن بالكتب، أن تؤمن بالكتب إجمالا وتفصيلا، تؤمن بالكتب التي سماها الله بأعيانها وهي أربعة، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الكتاب الذي أنزل الله على عيسى، والزبور الكتاب الذي أنزله الله على داود. هذه تؤمن بها بأسمائها، وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا كثيرة يعني أنزلها على أنبيائه لا يعلم أسماءه وعددها إلا الذي أنزلها. فهذه التي سميت لابد أن تؤمن بها بعينها، الزبور التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. أما القرآن فلا بد من الإيمان به إيمانا خاصا. قال وتؤمن بالفرقان، والفرقان هو القرآن، القرآن له أسماء، من أسماء الفرقان لأن الله فرق به بين الحق والباطل. وتؤمن بالفرقان يعني بالقرآن، وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب. فرق إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان، يعني إيمانك بالتوراة والإنجيل والزبور إقرار بالقلب واللسان، وإيمانك بالقرآن إقرارك به واتباعك ما فيه. الإيمان بالقرآن تؤمن تقر به وتتبع ما فيه، تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وتصدق أخباره وتقف عند حدوده وتنزجر بزواجره ومواعظه وتعمل بما فيه. نعم. وأما قوله ورسله فأن تؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله، وتؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم، وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل. إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهم، وإيمانك بمحمد إقرارك به وتصديقك إياه واتباعك ما جاء به. فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض وأحللت الحلال وحرمت الحرام ووقفت عند الشبهات وسارعت في الخيرات. نعم. هذا بين الإمام محمد بن نصر رحمه الله معنى الإيمان بالرسل، وهو أن يكون إجمالا وتفصيلا، وهو أن يؤمن المسلم بالرسل بأسمائهم الذين سماهم الله في القرآن وفي السنة. فما ذكر الله تعالى في سورة النساء وفي سورة الأنعام 25 أسماء الرسل، فيؤمن بهم بأسمائهم. قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وسليمان وهارون وسليمان وآتنا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وقال في سورة الأنعام لما ذكر نوح لما ذكر الله قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين، ومنهم شعيب. نؤمن بهم بأسمائهم الذين سماهم الله، نؤمن بهم بأسمائهم، ونؤمن بأن لله رسلا كثيرين لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو الإيمان به تفصيلا كما بين المؤلف رحمه الله. فقال وأما قوله ورسله فأن تؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله، وتؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم، وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل. يعني الإيمان بالرسل مجمل، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم مفصل. فقال إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهم، وإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم إقرارك به وتصديقك إياه واتباعك ما جاء به. فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض وأحللت الحلال وحرمت الحرام ووقفت عند الشبهات وسارعت في الخيرات. فلا بد من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره، ولا بد من اجتناب فعل أوامره واجتناب نواهيه والتعبد لله بما شرعه، وحينئذ يؤدي الإنسان الفرائض ويجتنب المحرمات ويحل الحلال ويحرم الحرام ويقف عند الشبهات ويسارع في الخيرات. نعم. وأما قوله واليوم الآخر فأن تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والميزان والثواب والعقاب والجنة والنار وبكل ما وصف الله به يوم القيامة. نعم. هذا الإيمان باليوم الآخر وهو الأصل الخامس من أصول الإيمان. قال أن تؤمن بالبعث بعد الموت، أن الله يبعث الأجساد ويعيدها من الذرات التي استحالت، لأن الله تعالى عالم بذرات وقادر، فهو يعيدها من الذرات التي استحالت. وقد ثبت أن ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب وهو العصص وهو آخر فقرة في العمود الفقري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب. فيؤمن المسلم بأن الله يبعث الأجساد ويعيدها خلقا جديدا، فإذا تكامل خلقها ينزل الله مطرا تنبت من أجساد الناس، فإذا تكامل خلقها أذن الله لإسرافيل بالنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها، والأرواح باقية بعد خروجها إما في عذاب وفي نعيم. المؤمن روحه تنقل إلى الجنة ولها صلة بالجسد، والكافرة تنقل إلى النار ولها صلة بالجسد، ثم تعود الأرواح إلى أجسادها، فيقف الناس يخرج الناس من قبورهم ويقفون بين يدي الله للحساب. لا بد من الإيمان بهذا، الإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بالحساب والميزان، وزن الأعمال ووزن الأشخاص، حساب يحاسب الإنسان، المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، وكذلك الثواب والعقاب والجنة والنار بكل ما وصف الله في القيامة، كله يؤمن به المسلم، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. وأما قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقل لولا كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولو كان كذا وكذا لم يكن كذا وكذا. قال: فهذا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نعم، بيّن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله الإيمان بالقدر، فقال الإيمان بالقدر خير أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا من الإيمان بالقدر، والإيمان أو بالقدر أوسع من هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بأن الله علم الأشياء قبل كونها، علم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر والمستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن الله يعلم الحركات والسكنات والصفات والذوات والرطب واليابس، كما قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وتؤمن بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ذوات والصفات، وتؤمن بالإرادة والمشيئة، وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا ما أراده الله، وتؤمن بالخلق والإيجاد، وأن الله خلق كل شيء في هذا الوجود، وأن ذوات والصفات، وأنه لا يقع في ملك الله ما لا يريد. هذا هو الإيمان بالقدر. ومن ذلك أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما جاء في الحديث، يعني حديث عبادة بن الصابت، وفي حديث من الديلمي، أن تؤمن بأن لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا تفسير للقدر ببعضه، بجزء منه، وهذا معروف عند السلف، يفسر الشيء ببعضه، هذا من القدر. أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقل لولا كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولا تقل لو كان كذا وكذا لم يكن كذا وكذا، لأن الله تعالى قدر كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فكل شيء مقدر، فلا تقل إن هذا لو كان كذا ما حصل كذا، أو لم يكن كذا لما حصل كذا، لا تقل هذا، لأن كل شيء محفوظ، كل شيء مكتوب، كل شيء مقدر، القدر سابق، علم الله للأشياء وكتابته وإرادته وخلقه وإيجاده في الوقت الذي قدر الله أن يوجد. قال المؤلف رحمه الله، قال يعني محمد بن نصر المروزي الإمام: فهذا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني هو القدر خيره وشره. نعم. ومما يسأل عنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس، فلماذا قال الإسلام هذه الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيام العبد بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد قياده. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه أن يعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه. وإذا حصلت المصلحة أو الإبراء، إما بإبرائه وإما بحصول المصلحة، فحقوق العباد مثل قضاء الديون ورد الغصوب والعواري والودائع، والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض، إنما هي حقوق الآدميين، وإذا أبرئوا منها سقطت، وتجب على شخص دون شخص في حال دون حال. لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادر، ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى، بخلاف الخمسة فإنها من خصائص المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،